لأحدهم أهدى أي أعرف بمنزله في الجنة من منزله كان في الدنيا. ينطلقون مباشرة إلى الجنة، كل يعرف بيته، وكل يعرف درجته، وكل يعرف منزلته، لا يحتاج أحد من أهل الإيمان والجنان أن يستفسر عن بيته من أحد آخر. يقول ابن عباس: فينطلقون إلى بيوتهم في الجنة كما ينطلق أهل الجمعة بعد الجمعة إلى منازلهم، كل يعرف منزله. كما سينطلق هذا الجمع الكبير بين يدي الآن بعد الجمعة، لن يسأل واحد من حضراتكم أحدا آخر عن عنوان بيته. فكذلك ينطلق أهل الجنة إلى الجنة، كل يعرف منزلته وبيته في الجنة لا يسأل عنه أحدا. أيها الأحبة، فتعالوا بنا لندخل الجنة مع هؤلاء بأرواحنا وقلوبنا، سائلين المولى جل وعلا أن يجمعنا فيها بحبيبنا ونبينا، إنه ولي ذلك ومولاه. والحديث عن الجنة حديث طويل ذو شجون، إنه حديث يحرك القلوب إلى أجل مطلوب، إنه حديث يحمي النفوس إلى مشاورة الملك القدوس. وحتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فتعالوا جريا على عادتنا لنركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الرقيق الجميل في العناصر التالية: أولا وصف الجنة، ثانيا أدناهم منزلة وآخرهم دخولا، ثالثا نعيم أهل الجنة، رابعا هل رضيتم، وأخيرا فما الطريق إلى الجنة. فأعيروني القلوب والأسماع جيدة، والله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنان، وأن يجمعنا فيها بسيد ولد عدنان، إنه ولي ذلك ومولاه وهو الرحيم الرحمن. أولا وصف الجنة. أحبة الكرام، لا يجوز لنا اليوم بحال مهما جنح بنا الخيال أن نتكلم كلمة في وصف الجنة إلا في آية من آيات الكبير المتعال، أو في حديث من أحاديث سيد الرجال، لأن الجنة غيب لا ينبغي لمخلوق أن يتكلم عنه إلا بآية أو حديث، ولا يستطيع أحد بحال مهما سبح به الخيال أن يتصور جنة ذي العظمة والجلال. فنعيم الجنة فوق الوصف ويقصر دونه أي خيال. فتعالوا بنا لنعيش مع آيات القرآن ومع كلمات النبي عليه الصلاة والسلام، لنعيش في هذه اللحظات بأرواحنا وقلوبنا في جنة ربنا، إلى أن يمن علينا الله سبحانه وتعالى لنستقر فيها بأبداننا وأرواحنا برحمته ومنته، إنه على كل شيء قدير. وصف الجنة يكون فيها ربنا وهو خالقها، الذي هيأها وغرس كرامتها بيديه لأوليائه، ونقول فيه بقول نبينا: الذي رأى الجنة وشاهدها مشاهدة العيان. فنبينا دخل الجنة، دخل نبينا الجنة ليلة الإسراء والمعراج ورآها بعينيه، ونبينا رأى الجنة في الدنيا. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس، وأقول لن تستمع اليوم مني إلا آية وحديثا صحيحا، ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال في صلاة الكسوف: صلى النبي الكسوف ثم فعل أمرا لم يفعله من قبل، النبي قادم يصلي بالصحابة وفجأة مد يده وكأنه يريد أن يأخذ شيئا ثم تركه وتكعكع أي تأخر. فلما فعل النبي ذلك وأنهى صلاته قال له الصحابة: يا رسول الله، رأيناك فعلت شيئا لم تفعل، رأيناك تناولت شيئا أي كنت تريد أن تأخذ شيئا ثم تكعكعت أي تأخرت. فقال المصطفى: إني رأيت الجنة، إني رأيت الجنة وتناولت منها عنقودا أي من فاكهتها وجمائها، وتناولت منها عنقودا تدبر، ولو أخذته لأكلت منه ما بقي في الدنيا، ولو أخذته لأكلت منه من هذا العنقود الواحد ما بقي في الدنيا. بل وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادخلت الجنة أي ليلة الإسراء والمعراج فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، جنابذ اللؤلؤ أي القباب العالية من اللؤلؤ، وإذا تربتها أي طينتها المسك. فربنا هو الذي يصف لنا الجنة لأنه خالقها، ونبينا هو الذي يصف لنا الجنة لأنه دخلها ورآها بعينيه في الدنيا، ودخلها ليلة الإسراء والمعراج، حتى يحدث النبي أمته عن نعيم الجنة حديث من رأى بعينيه وسمع بأذنيه، وليس الخبر كالمعاينة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا. اسمع ماذا يقول المصطفى: فلقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم الجنة، فقال الحديث: الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة. لبنة بلغتنا طوبة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، فما ظنك بمادة الطين أو الأسمنت التي تطوبع بين لبنتين من ذهب وفضة؟ يقول المصطفى: لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الأذفر، وتربتها الزعفران، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت والمرجان. من يدخلها ينعم ولا يبقش ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. لا تبلى الثياب في الجنة ولا ينتهي الشباب في الجنة ولا ينقطع النعيم في الجنة. بل أرجو أن تجنح معي وأن تتصور كلمات الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وهو يصف لنا بيتا في الجنة من لؤلؤة مجوفة. تصور معي، تصور بيتا من لؤلؤة مجوفة، وتصور معي قصرا من ذهب خالص، قصر يبنى من الذهب الخالص. اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. يقول المصطفى: نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فرأى جبريل خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال جبريل للمصطفى: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتت فأقرئها السلام من ربها ومني، فإذا هي أتت فأقرئها السلام من ربها ومني. اسمع: وبشرها بماذا؟ ببيت في الجنة من قصب. هل تعلمون ما القصب؟ القصب هو اللؤلؤ، القصب هو اللؤلؤ، وليس ما يتبادر إلى أذهاننا من هذا المذاق المعروف. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا تسمع فيه خديجة غوغاء، ولا تتألم فيه، ولا تحزن، ولا ينتابها الهم أبدا. هذا بيت من لؤلؤة مجوفة. أما القصر من الذهب ففيه، يقول المصطفى كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، يقول المصطفى: أدخلت الجنة، أي ليلة الإسراء والمعراج، فإذا أنا بقصر من ذهب. الله أكبر، وقف النبي أمام قصر من ذهب. يقول المصطفى: فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لي: هذا القصر لفتى من قريش، لشاب من شباب قريش، لفتى من قريش. يقول المصطفى: فظننت أني أنا هو. ظن المصطفى أن هذا الفتى وأن هذا القصر له صلى الله عليه وسلم، فظننت أني أنا هو. فقيل لي: لا، هذا لعمر بن الخطاب، هذا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يقول المصطفى لعمر رضوان الله عليه: فأردت أن أدخله لأنظر إليه يا عمر، فتذكرت غيرتك. فبكى عمر وقال: بأبي أنت وأمي، أو عليك أغار يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي، أو عليك أغار يا رسول الله؟ فتصور معي بيتا من لؤلؤة، وتصور معي قصرا كاملا من ذهب خالص. أي نعيم هذا؟ أي فضل هذا؟ يعيش ملك من ملوك الدنيا أو أمير من الأمراء في قصر، لو دخلت إليه كاد ورب الكعبة أن يطيش عقلك. لقد دخلت قصرا في الإمارات لأمير من الأمراء، قد دعاني إلى الزيارة، ورب الكعبة كاد عقلي أن يطيش. فقلت لإخواني معي: يا إخوة، هذا الذي نراه إعداد البشر للبشر، فما ظنكم بإعداد رب البشر في جنة لم يخطر نعيمها على قلب بشر؟ بيت من لؤلؤة، وقصر من ذهب، وبناء الجنة من ذهب وفضة، ويزداد الجمال إذا عرفت أن هذه البيوت وأن هذه القصور تجري من تحتها الأنهار. تصور معي قصر من ذهب فوق نهر، بيت من لؤلؤة فوق نهر، منظر عجيب. والأنهار نهر من ماء، ونهر من لبن، ونهر من خمر، ونهر من عسل. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. اللهم اجعلنا من أهلها. تجري تحت هذه البيوت والقصور الأنهار، أنهار من الماء، وأنهار من اللبن، وأنهار من الخمر، وأنهار من العسل. ويزداد الجمال، ويزداد الكمال، ويزداد الحسن بالأشجار والظلال والثمار. هل تعلمون أنه ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من الذهب الخالص؟ لا تظنوا أن شجر الجنة كشجر الدنيا. يقول المصطفى: سدر الجنة ساقها من الذهب الخالص. بل وفي الصحيحين يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب، الراكب وليس الماشي، إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة. قال المصطفى: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: وظل ممدود. شجر الجنة لا ينقطع ثمره ولا ينقطع عطاؤه، شجر الدنيا منه ما يثمر في الصيف ومنه ما يثمر في الشتاء ومنه ما يثمر في الربيع أو الخريف، لكن شجر الجنة دائم العطاء ودائم الظل ودائم الثمار. تدبر معي قول الملك الجليل جل وعلا وهو يقول: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. ثمر الجنة لا ينقطع وظل الجنة دائم لا ينتهي. وبالجملة وبالجملة ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أرجو أن نتصور معي بعض هذا النعيم إذا وقفنا على العنصر الثاني من عناصر اللقاء، ألا وهو أدناهم منزلة وآخرهم دخولا. تدبر معي لتتعرف على نعيم أدنى أهل الجنة وعلى نعيم آخر رجل يدخل الجنة، لتتصور معي بعد ذلك نعيم أهل الدرجات العلى. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام، سأل ربه جل وعلا وقال: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة. يسأل موسى ربه عن نعيم أدنى أهل الجنة منزلة، فقال الله جل وعلا: يا موسى، ذلك رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: يا رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذ به، يعني ينطلق فيخيل إليه من كثرة أهل الجنة أن الجنة قد امتلأت ولم يعد له مكان بين أهلها، فيقول: يا رب، كيف ذلك وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذ بهم؟ فيقول الله جل وعلا: أما ترضى، أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ أترضى أن يكون ملكك في الجنة كملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول العبد: رضيت يا رب، رضيت يا رب. فيقول الرب: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول العبد في الخامسة: رضيت يا رب، رضيت يا رب. فيقول الرب جل وعلا: لكذلك وعشرة أمثاله معه ولك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. الحديث في صحيح مسلم: هذه منزلة أدنى رجل في الجنة. بل وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقال للرجل تمنى، أن يقول الله للعبد تمنى، اشتهي ما شئت، اطلب ما شئت، تمنى، فيتمنى، فيقول الله عز وجل له تمنى، فيتمنى، فيقول الله سبحانه: لك ما تمنيت ومثله معك. هذا هو أدنى أهل الجنة منزلة. فكيف يكون حال آخر رجل يدخل الجنة؟ وحديثه أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخر رجل يدخل الجنة رجل يمشي مرة، أي على الصراط، ويكبو مرة، وتدفعه النار مرة. متأرجح، رجل يمشي مرة ويكبو مرة وتدفعه النار مرة، حتى إذا ما مشاه الله وعبر الصراط التفت إلى النار من خلفه وقال: تبارك الذي نجاني منك، الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا من الأولين والآخرين. ولم لا؟ وربنا جل وعلا يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تبارك الذي نجاني منك، الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا من الأولين والآخرين. يقول المصطفى: فترفع له شجرة، شجرة قد وقفت على بعض وقتها، شجرة غرس كرامتها بيديه ملك الملوك جل وعلا، ترفع له شجرة من شجر الجنة، فإذا ما رآها العبد قال: يا رب، أي ربي، أدنيني من هذه الشجرة، أي قربني إليها لأستظل بظلها ولأشرب من مائها. فيقول الله جل وعلا: فهل لو أدنيتك منها ستسألني غيرها؟ يقول: لا، لا أسألك غيرها. وهل بعد هذا النعيم من نعيم؟ لا أسألك غيرها. فيقربه الله منها. يقول المصطفى: وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. ثم ترفع له شجرة، أي ثانية، هي أحسن من الأولى. فيقول العبد: أي ربي، أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها ولأشرب من مائها. فيقول الرب جل وعلا: يا ابن آدم، ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسألني غير الذي سألت؟ فيقول: وعزتك، لا أسألك غيرها. فيقول الله جل وعلا: فهل لو قربتك منها ستسألني غيرها؟ يقول: لا، لا أسألك غيرها. فيقربه الله جل وعلا. يقول المصطفى: وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. يقول الحبيب: ثم ترفع له شجرة، أي ثالثة، عند باب الجنة، هي أحسن من الأوليين. فإذا ما رآها وسمع أصواتا، إذا ما رآها قال: أي ربي، أدنني من هذه الشجرة، وعزتك، لا أسألك غير هذه. فيقول الله: ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسألني غير الذي سأل؟ فيقول: وعزتك، لا أسألك غيرها. فيقربه الله منها، فإذا ما اقترب منها وسمع أصوات أهل الجنة يقول: أي ربي، أدخلني الجنة، أدخلني الجنة. فيقول الرب: يا ابن آدم، ما يرضيك مني؟ ايه اللي يرضيك؟ ما يرضيك مني؟ أيرضيك أن تكون لك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول العبد: أتهزأ مني وأنت رب العالمين؟ هنا ضحك ابن مسعود وسأل أصحابه لما لا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك يا ابن مسعود؟ قال أضحك لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد ضحك النبي فسئل مما تضحك يا رسول الله؟ قال أضحك من ضحك رب العزة. فإن العبد إن قال للرب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين، يضحك الرب جل وعلا من عبده ويقول لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. هذا هو آخر رجل يدخل الجنة. وأرجو أن أقول بأن الضحك صفة من صفات الحق جل وعلا، يجب علينا أن نؤمن بها كما جاءت في النص النبوي من غير تحريف للفظها أو لمعناها، ومن غير تعطيل أو تكييف أو تمثيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك، جل عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل. لا ند له ولا كفؤ له ولا ولد له ولا شبيه له. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو حال آخر رجل يدخل الجنة. أرجو بعد ذلك أن نتصور بعض التصور منزلة من سكنوا في الدرجات العلى من الجنة. وهذا هو عنصرنا الثالث بإيجاد نعيم أهل الجنة. فتدبر معي أيها الحبيب، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعيم أهل الجنة نعيم يفوق الوصف، ويقصر دونه خيال أي بليغ أديب مرعب الحس والمشاعر. نعيم الجنة، أرجو أن نعلم ابتداء أن أهل الجنة في الجنة متفاوتون في النعيم. محال أن يكون أهل الإيمان بتفاوت إيمانهم ويقينهم في درجة واحدة، بل كل ينزل منزلة ودرجة في الجنة على حسب إيمانه ويقينه في الدنيا. قال الله جل وعلا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. كما فضل الله عز وجل أهل الدنيا في الدنيا بالدرجات، كذلك فضل الله عز وجل أهل الآخرة بالدرجات، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالناس متفاوتون في النعيم. يقول الحبيب المصطفى كما في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر هذا الحديث الرقراق يقول المصطفى إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف. الجنة غرف مبنية كما قال رب البرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قل إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف، يعني ينظر أهل الجنة في منزلة منخفضة إلى أهل الجنة في الدرجات العالية. اسمع، إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الذري في الأفق في المشرق أو المغرب. تصور، ننظر إلى أهل الدرجات العلى، سأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه، كما ينظر الآن أهل الدنيا إلى الكوكب الذري الغابر في السماء في المشرق أو في المغرب، درجات عالية. فقال الصحابة يا رسول الله هؤلاء أي الذين نزلوا الدرجات العلى هم الأنبياء الذين لا يشاركهم في منازلهم أحد. فقال مصطفى لا والذي نفسي بيده إنهم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إنهم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ولا شك على الإطلاق أن أعلى منزلة وأرفع درجة في الجنة للخلق من يوم أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا شك بأن أعلى درجة وأعظم منزلة هي لنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. تذكر معي قول النبي في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فالوسيلة هي أعلى درجات الجنة، لا تنبغي الكبتة إلا لعبد واحد، هذا العبد هو حبيب الله، هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو الذي ينزل وحده في هذه المكانة وفي هذه الدرجة. فأهل الجنة متفاوتون في النعيم. وإن سألتني أيها الحبيب الكريم عن طعامهم وشرابهم وخدمهم وفرشهم وثيابهم فلن أزيدك أبدا إلا لن أزيد عن كلمات كريمات طيبات سأتلوها الآن على حضراتكم من كتاب رب الأرض والسماوات، يبين لنا فيها ربنا جل وعلا نعيم أهل الجنة وطعام أهل الجنة وشراب أهل الجنة وخدم أهل الجنة وفرش أهل الجنة. فتذكر كلام خالق الجنة جل وعلا وهو يقول إن الأبرار لفي نعيم، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويقول جل وعلا والسابقون أولئك المقربون في جنات

حتى ولو ماتت بعد المئة ستراها في الجنة في ريعان الشباب في الثلاثين من عمرها في غاية الحسن والجمال والجلال، لأن الكبير المتعال سينشئها لك إنشاء جديدا يليق بحسن الجنة وجمالها. بل ولو جامع الرجل نساءه في الجنة جمع عروب، والعروب في لغة العرب هي المرأة التي لا تحسن أبدا إلا أن تقول لزوجها كلاما رقيقا جميلا، لا تستطيع أن تقول كلمة سيئة، فهي امرأة عروب. عربا أترابا أي في سن واحدة لأهل اليمين لأصحاب اليمين، ومع امرأة الدنيا ونساء الدنيا يمن ربنا جل وعلا على أهل الجنة بالحور العين. الحور جمع حوراء، الحور جمع حوراء، والحوراء هي المرأة الشابة الحسناء الجميلة شديدة سواد العين. والحوراء خلق ليس من جنس خلق بنات آدم وبنات حواء، لا، بل إن الحور خلق يهيئه الملك الغفور لأهل الجنة، لا يعلم حسنه إلا الله. يقول ربنا جل وعلا في وصف الحور في أواخر سورة الرحمن: فيهن خيرات حسان، خيرات حسان جميلات خيرات لا يخرج ولا يصر منهم الشر أبدا، فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور حور مقصورات في الخيام، حور حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، لن يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. شو اسمع، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصف الحور والحديث في صحيح البخاري: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على الدنيا لأضاءت ما بين السماء والدنيا، ولنصيفها أي خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية أحمد وأبي يعلى بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينظر أحدهم وجهه في خدها أصفى من المرآة، ينظر أحدهم وجهه في خدها أصفى من المرآة، وإن اللؤلؤة الواحدة على رأسها لتضيق ما بين السماء والأرض. بل وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة خيمة طولها 60 ميلا في السماء له فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. بل وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل واحد منهم زوجتان، أي من الحور، لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما، يرى مخ سوقهما من وراء الثياب من شدة حسنهن وجمالهن. تنظر حينما ترى شرابا معينا في كوب جميل وترى الشراب بلونه من خارج الكوب، تصور، مجرد تصور، يرى مخ سوقهن من وراء الثياب من حسنهن وجمالهن. قلوبهن قلب واحد لا تباغض بينهما ولا تحاسد، يسبحون الله او يسبحن الله بكرة وعشية. وصف عجيب. بل من اعجب ما قرأت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بان الحور يستقبلن ازواجهم من اهل الجنة، ازواجهن من اهل الجنة، يستقبل الحور ازواجهم من اهل الجنة بالغناء، بالغناء باحسن الاصوات، ما سمع احد صوتا بهذا الجمال قط. كما في الحديث الذي رواه الطبراني من حديث ابن عمر، وصحح الحديث الألباني في صحيح الجامع، صحح الحديث الألباني في صحيح الجامع، قال وإن مما يتغنين به، مما يغني به الحور لأزواج أهل الجنة، لأزواج في الجنة، يقول الحور أو تقول الحور: نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الآمنات فلا يخفن، نحن المقيمات فلا نظعن، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان. نعيش هذا عن الطعام وعن الشراب وعن الثياب وعن الفرش وعن النساء. تدبر معي العنصر الرابع من عناصر اللقاء: هل رضيتم لتعلم ان نعيم الجنة الحقيقي بعد كل هذا؟ قد لا يساوي شيئا الى جوار اعلى واعظم نعيم. بعد هذا تقول: كل هذا قد لا يساوي شيئا الى جوار نعيم اجل. وهل في الجنة ما هو اجل من هذا؟ وهل في الجنة ما هو اعلى من هذا؟ نعم، ان اعلى نعيم في الجنة ليس نعيمها الحقيقي في لبنها ولا عسلها ولا مائها ولا خمرها ولا فضتها ولا ذهبها ولا حورها ولا قصورها، وانما اعلى نعيم في الجنة في رؤية وجه ربها. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. ففي الصحيحين من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل اهل الجنة الجنة قال الله جل وعلا: يا اهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك. فيقول ربنا جل وعلا: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ انتوا راضين؟ هل رضيتم؟ فيقول اهل الجنة: وما لنا لا نرضى، وقد ادخلتنا الجنة، الم تبيض وجوهنا؟ الم تدخلنا الجنة؟ الم تنجينا من النار؟ فيقول الله جل وعلا: افلا اعطيكم افضل من ذلك؟ فيقول اهل الجنة: واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول الله جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي رواية صعيد الرومي رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول المصطفى: فيكشف الحجاب. فيكشف الحجاب، ما الحجاب؟ حجاب من النور، حجاب من النور، كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا في الدنيا، لأن الناس في الدنيا ليسوا مهيئين، ولولا أن الله يهيئهم في الجنة للرؤية لوقع بهم ما وقع للجبل الذي تجلى عليه ربه فقر موسى صعقا. الله يهيئ أهل الجنة للرؤية، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة بكل ما فيها من نعيم، والزيادة هي النظر إلى وجه ربنا الكريم. ولله بر علي ابن أبي طالب إذ يقول: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أنفت خرابا وأخلى الموت أهليها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى تقاها بكأس الموت فاقيها؟ إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والفضل باقيها. لا تركنن إلى الدنيا، لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غد، واعمل لدار غد، واعمل لدار غد، رضوان خازنها، والجار احمد الرحمن ناشيها، قصورها ذهب، قصورها ذهب، والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، انهارها لبن، انهارها لبن، انهارها لبن مصفى من عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الاغصان عاشقة تسبح الله، تسبح الله دهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنان، برحمته وكرمه انه الرحيم الرحمن. بقي ان نتعرف في عجالة سريعة جدا على الطريق الى الجنة، وذلك بعد جلسة الاستراحة، وربما افصل هذا العنصر بعد الصلاة ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبه الكرام، بقي ان نتعرف في نقاط افصلها بعد الصلاه ان شاء الله تعالى عن الطريق الموصل الى الجنة. واستطيع ان اضع بين يدي حضراتكم علامات ضوئية على هذا الطريق العظيم. واول علامة ضوئية على طريق الجنة هي الايمان بالله جل وعلا. فلا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة، نفس زكية. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، ايات كثيرة. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات بان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابهة ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون. ثانيا، العمل الصالح. فالعمل الصالح قرين الايمان، لا ينفك ولا يرجأ العمل ابدا عن حقيقة الايمان. الايمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والاركان، كما فصلنا في دروس شرحنا للصحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى. كذلك من العلامات الضوئية على طريق الجنة بناء المساجد. بناء المساجد، ففي صحيح البخاري من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية أحمد: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله ولو كمصحف خطاء، أي ولو كان هذا المسجد بمقدار عش الطائر بنى الله له بيتا في الجنة. كذلك من أعظم الطرق التي توصل إلى الجنة الجهاد. أسأل الله أن يرفع علمه، أسأل الله أن يرفع علم الجهاد وأن يسمع أهل الزيغ والفساد. الجهاد طريق إلى الجنة بلا نزاع، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، قد فصلناها قبل ذلك في كثير من الأشرطة. بل وأنا أقول إن الجهاد ليس طريقا إلى الجنة فحسب، بل إن الجهاد هو الطريق الوحيد بعد الإيمان والعمل الصالح لسعادة الأمة وكرامة الأمة وشرف الأمة التي تهان الآن أبلغ إهانة على أيدي كلاب الأرض من اليهود. لا عز للأمة إلا أن صححت عقيدتها وآمنت بربها ورفعت راية الجهاد في سبيل الله جل وعلا. أسأل الله أن يرفع علم الجهاد وأن يرزقنا وإياكم جميعا الشهادة في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإن للشهيد عند الله درجة عالية، وإن للشهيد عند الله منازل عظيمة. ويكفي أن نعلم أن النبي قد ذكر بأن للشهيد عند الله من النعيم ان يزوج الله سبحانه وتعالى الشهيدة باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين. الجهاد. ثم من هذه العلامات ايضا، وهي ميسرة للجميع، للجاهل وللعالم للامي ولغير المتعلم، للرجل وللمرأة، طريق للجنة، ما هو؟ ذكر الله وتسبيحه. روى الترمذي في سننه بسند حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام. التقى النبي بخليل الله إبراهيم، فقال إبراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. وعلى خليل الله السلام: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وانها قيعان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. هذا غرس الجنة. اغرس لنفسك في الجنة بالتسبيح سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. هذا غرس الجنة فاكثر منه. وايضا امر يستطيعه كل مسلم ومسلمة. ففي صحيح مسلم من حديث ام حبيبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وفي لفظ لأم حبيبة ايضا 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء اي قبل صلاة الصبح. من صلى 12 ركعة كما فصلت الان بنى الله له بيتا في الجنة. فيا ايها الاحبة ايمان بالله واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله وقبر على الشهوات ومشاهدة للنفس الامارة بالسوء وسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم حتما سترى في نهاية هذا الطريق حبيبك المصطفى ينتظرك على الحوض ليسقيك بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا ترد ولا تظمأ بعدها ابدا. اللهم اجعلنا من اهل الجنان. اللهم اجعلنا من اهل الجنان. اللهم نجنا من النيران. اللهم نجنا من النيران. اللهم برحمتك وفضلك اجعلنا من اهل الجنة يا رحمن. اللهم اجعلنا من اهل الجنة يا رحمن. اللهم تجاوز عن اخطائنا وزلاتنا وذنوبنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا اديته ولا ميتا لنا الا رحمته ولا عاصيا بيننا الا هديته ولا طائعا معنا الا جدته وثبتته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرسوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اذن في تحرير الاقصى برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم عليك باليهود واعوان اليهود واتباع اليهود. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق صفهم. اللهم ارنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود. اللهم انا نشكو اليك خيانة الخائنين وضعف الموحدين واجرام المنافقين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم انا نسألك ان تجعل بلدنا مصر واحة للامن والامان. اللهم لا تحرم مصر من الامن والامان وسائر بلاد الاسلام. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تحرم مصر من التوحيد والموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين. احبتي الكرام هذا وما كان من توفيق في هذه السلسلة بطولها فمن الله جل وعلا وحده لا شريك له. وما كان مني بلا شك من خطأ او سهو او نسيان في هذه السلسلة بطولها فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنة ويرقى به في جهنم. ثم اعوذ بالله ان اذكركم بمثل هذا كله وانفاه. وارجو من جميع اخواننا ان يعضوا بالنواجذ على اشرفة هذه السلسلة الكريمة. فانا اعتقد الان اعتقادا جازما بان الامة بكل طوائفها بحكامها وعلمائها ورجالها ونسائها واطفالها في امس الحاجة في هذا العصر الذي طغت فيه الماديات والشعوات الى ان تسمع هذه السلسلة مرات ومرات ومرات. فأرجو من إخواننا أهل الفضل وأهل المال ممن من الله عليهم أن يتبنى كل غني سلسلة الدار الآخرة وأن يطبعها في أشرطة وأن يقوم بتوزيعها على السائقين وعلى السيارات الميكروباص وعلى السيارات الكبيرة وعلى المسؤولين وفي البيوت وفي الجامعات وفي المدارس. فإننا الآن في عصر فقط فيه الشهوات طغيانا رهيبا ونحتاج إلى من يجدد الإيمان في قلوبنا وإلى من يذكرنا بكلام ربنا ونبينا. ولهذا اليوم الذي سنقف فيه بين يدي الله جل وعلا للسؤال عن الكثير وعن القليل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبإذن الله تعالى انطلاقا من اعتقادي أن الإسلام دين ودنيا، بل إنني أظن وأعتقد أننا الآن في أمس الحاجة إلى أن نتعلم أخلاق الإسلام في معاملات الدنيا، ومن ثم سأسرع بإذن الله تعالى في سلسلة منهجية جديدة أخرى ابتداء من الشهر القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، والتي سوف تكون بعنوان حقوق يجب أن تعرف. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا. السؤال الأخير الذي طرح في الخطبة، ما الطريق إلى الجنة؟ إنما هو تلخيص لكل أوامر الإسلام ونواهيه وحدوده، يعني الجواب في كلمات الطريق إلى الجنة أوامر الإسلام ونواهيه وحدوده، امتثال للأمر واجتناب للنهي ووقوف عند الحد. وبعد ذلك فصل بقى ما شئت واذكر ما شئت من الأعمال، لكن الطريق بالجملة إنك تمتثل الأمر وتجتنب النهي وتقف عند حدود الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره يعني الشهوة، نفس الأمر بالسوء، الهوى، مكاره وشهوات. الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات. هتصبر على المكاره، هتصبر على الطاعة وهتصبر عن المعصية، وهتمتثل الأمر، تجتنب النهي، وتقف عند حدود الله عز وجل، عند حدود الله عز وجل، هي دي المكاره اللي دخلك الجنة. وبعدين تصبر على الشهوات، ابعد عن الشهوات، شهوة الفرج وشهوة البطن وشهوة الجاه وشهوة المنصب وشهوات كثيرة، وبالجملة شهوة الدنيا او الشهوات والشبهات. فالطريق الى الجنة يا اخواننا محفوف بالمكاره. ابتلاءات على الطريق لازم تصبر، نفسك لها رغبات لازم تصبر، لها شهوات، في اوامر لله لازم تمتثل. الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. والحقيقة درجة الجنة العالية دي عاوزة رجال، عاوزة أطفال، عاوزة أطهار. ما ينفعش الجنة عيال، لازم تجتهد في طاعة الله عز وجل وفي طاعة رسوله، وما تنامش ما تنامش. اللي بيخطب واحدة في الدنيا، امرأة من نساء الدنيا جميلة، وأبوها يقول له يا ابني والله عاوزين منك ثلاث قوط نوم، ثلاث قوط لون وصفر وصالون، وعاوزين منك شبكة خمس الاف، وعاوزين منك قايمة بعشرين الف، وعاوزين وعاوزين. يقول المستعد انا جاهز. مراه من نساء الدنيا بتحيض ونفاس وبول وكل شيء، انما في الجنة بقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ طبعا احنا انا ما قلتش كل اللي عندي في الجنة، لان الايات لو وقفت مع ايات القران في نعيم الجنه وقفت مع حديث النبي في نعيم الجنه مجلد كامل كبير للامام ابن القيم بعنوان يعني حاله الارواح الى بلاد الافراح، ده عاوز ان شاء الله يعني على الاقل 30 جمعه عشان تقف بالتفصيل مع كل جزئيه من جزئيات النعيم الوارده بس في القران والسنه. اما ما اخفاه الله فلا يعلمه الا الله، ده اللي ظاهر لنا بس في القران والسنه. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث ابي هريره ان اول زمره يدخلون الجنه على صوره القمر ليله البدر. اول فوج يدخل الجنه على صوره القمر ليله البدر. طب والفوج رقم اثنين لاقل شويه. ثم الذين يلونهم على اشد كوكب دري في السماء اضاءه. طيب ايه ثاني؟ لا يبولون ولا يتغوطون. ما فيش بول ولا غائط في الجنة. الله. مش هناكل؟ لا هناكل. ربنا يقول وذللت قطوفها تذليلة. يعني ايه؟ يعني القطوف والثمار في الجنة مذللة. مذللة تبقى قاعد الرجل كده نايم متكئ على اريكته ويشتهي فاكهة معينة. لا تقول ما فيش فلوس ولا تقول طب الفاكهه مش موجوده دلوقتي ولا ما لقيتيش يا ست تتوحمي الا والمشمش مش موجود اطلاقا. انما وانت متكئ على الاريكه ما تشتهيه، واريكه ايه؟ ذهب. ذهب سرير ذهب. ايه ده؟ وتشتهي فاكهه معينه فورا تلاقي سبحان الله القطوف بتاع الفاكهه دي او بتاع شجر الجنه مذلله بامر الله عز وجل امام يدك او امام فمك. وذللت قطوفها تذليلا. قطوف والثمار مذلله. سبحان الله. طيب يبقى ناكل ونحن طير من نشتهون وفواكه وشراب حتى الخمر ده من اعظم شراب الجنه. عشان اللي يمنع نفسه عن خمر الدنيا يكافئ في الاخره بخمر الجنه، بس خمر الجنه ربنا يقول فيها لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصدعون ما يفرسد الصداع والهم والدوخه والدوار. لا لا لا، ده خمر لذه للشاربين. يبقى ناكل ونشرب؟ اه. طب والاكل يتصرف ازاي؟ يقول النبي عليه الصلاه والسلام يخرج الله عز وجل هذا الشراب والطعام رشحا على البدن كالمسك. بدل ما يخرج من القبل والضبر في هيئه بول وغائط، لا يخرج مسك بقى. مفيش مجاري هناك والهم ده. مفيش في الجنه كلام من تاكل وتشرب اه تتبسط، بس يتصرف الاكل ازاي؟ الله يهيئ هذا الانسان الى ان يخرج عباره عن رشح. رشح مش عاوز اقول عرق، لا رش. لما عرق مش عرق. عرق ده له رائحه كريهه. انما يخرج رش كالمسك. يبقى سبحان الله شفت الدنيا بالمواصفات اللي احنا عارفينها دي، انما الحور مفيش بول ولا غائط. ومع ذلك منا من يبذل للدنيا ولا يستطيع او ما عندوش استعداد ان يبذل للاخره. كم من المحاضرات والدروس وايات قران واحاديث للنبي عليه الصلاه والسلام تحرك الجبال، ومع ذلك فيه ناس والعياذ بالله وان من الحجاره لما يهبط من خشيه الله. قلوبهم بقى ما تهبطش من الخشيه ابدا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. حجارة تهبط من الخشية. يا إخوانا ارجع معي الحديث ثاني مرة أخرى. إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون. إيه ثاني؟ ولا يدخلون ولا يمتخطون. ما فيش تفل ولا مخاف الجنة. لا يا سبحان الله شيء عجيب جدا. ما تقعد كده وتعيش بقى كده وتسمع الشروط لوحدك وترجع وتقدم وتكرر وتسمع وتعيش بقلبك هتلاقي معاني تانية خالص. مفيش تاكل التاكله دي غير ورده في المخاط. مفيش مخاط. لا يدخلون ولا ينتخطون. امشاطهم الذهب المسك اللي بتسرح له اللحيه. لا ليش ايه؟ مفيش ريحه في الجنه. كلكم بتقولوا ايه كده؟ مفيش حد يدخل الجنه بلحيه. انما النبي عليه الصلاه يقول ايه؟ اهل الجنه مرض. مرض يعني دون لحى. مرض امرض اكحل من غير كحل. فالمسك اللي بتسرح له شعرك من الذهب. امشاطهم الذهب. وازواجهم الحور العين كما استمعنا. فاللي يخطب الحور يدفع المهر دلوقتي. لو تخطب حورية حوراء من حور العين يدفع المهر. المهر ايه؟ ايمان، اتباع، عمل صالح، جهاد، صلاة، تسبيح، بناء مساجد، شرعة الخيرات، امر بالمعروف، نهي عن المنكر، دعوة، قيام ليل، قراءة القرآن، صدقة، بر الوالدين، كل دي يندرج، كل هذا يندرج تحت العمل الصالح. وده طريق الجنة. تشوف ربنا عز وجل يأمر بيه تمتثل سمعا وطاعة يا رب. النبي بينهى بيه سمعا وطاعة يا رسول الله. حدود رب العزة ايه؟ تتبع الحدود. فما أقل حياء من صنع في جنة الله ولم يعمل بطاعة الله. فما أقل حياء من صنع في جنة الله ولم يعمل بطاعة الله. يجي النهاردة راجل قاعد يا رب الجنة يا رب. طيب يا أخي السماء لا تنطر ذهبا ولا فضة. هذا دعاء جميل والدعاء مخ العبادة وانت مطلوب تدعو تتضرع. لكن عمال تقول يا رب الجنة يا رب وانت هتموت على القهوة؟ هتفضل تخلي كده على القهوة؟ الاذان ده اكل ما اتحركتش ليه؟ وتقول يا رب ارزقنا الجنة. جنة وانت بتصليش؟ مستحيل. مستحيل. لا تجد ذلك في آية في القرآن ولا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. انما الايمان اللي يدخل الجنة ده هو الايمان اللي احنا دايما بنقول ونكرر ونزيد ونعيد. القول والتصديق والعمل. القول تقول لا اله الا محمد رسول الله وتصدق بقلبك وتعمل. اشتغل بقى. تقوم تصلي بالليل وتبكي وتبقى خايف وتقرا قران وتسبح ربنا وتخاف من الحرام. اوعى. خلي بالك اصل والعياذ بالله النبي قال كده. يعني في واحد ما شاء الله والعياذ بالله لا يتورع ياكل حلال اللي بيجي له حرام اهو يلا. النبي عليه الصلاه والسلام يقول هل صح مسلم ثم ذكر النبي الرجل يطيل السفر اشعث اغضب يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. يستجاب لذلك؟ لا يستجاب له. فكل هذه قلنا سبل معذرة علامات طوعية توصلك إلى جنة رب البرية. إنما الإنسان يتمنى الجنة على الله عز وجل من غير عمل من غير عقيدة صحيحة هذا وهم. الأماني الكاذبة. وإن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا إنا نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لا أحسن العمل. طبعا الكلام ده من كلام النبي إن في بعض الإخوة ينسبوه إلى إنه حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هذا من كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى. لو أحسنوا الظن في الله أي لا أحسن العمل. فيجب علينا جميعا أيها الأحبة الكرام أن نعلم يقينا أن الجنة تحتاج إلى رجال تحتاج إلى أبطال تحتاج إلى أطهار تحتاج إلى أبرار تحتاج الى اسود، وفي نفس الوقت زهاد عباد. تجد الواحد منهم على قرآنه او في بيته في الليل يتململ، يقوم يصلي قيام الليل. يعني قد تجد الآن في الأمة بأسرها عددا قليلا جدا هو الذي يقوم بالليل وصلي لله جل وعلا ويتململ بين يديه ويتضرع ويتذلل. رجل شغل انما تبقى نايم، مفيش قيام ليل، ماشي كل واحد درجة، لكن حتى الفجر ضيعه. وبعدين تقول عاوز جنة، جنة ايه؟ صلاة العصر تضيعها وتطلب الجنة. عاوز تعمل اي شغلانة او اي عمل لا تتورع على الاطلاق من اجل ان تفعل وتبني وتعمر وتأتي لأولادك، وهو أن تأكل الحرام وبعدين تقول جنة. فيخلنا الجنة سلعة غالية جدا، ومستحيل تشتري هذه السلعة إلا بأغلى مهر، إلا بأغلى مهر. الصحابة رضوان الله عليهم بشروا في الدنيا بالجنة مش بالأماني ولا بالكلام، بالعدد، بالرجولة. اما يقول النبي عليه الصلاه كده في لحظه من اللحظات قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض، ويجي صحابي جليل بياكل شويه تمر بلح ويسمع النبي يقول جنه عرضها السماوات والارض يقول بخن بخن. فالنبي يقول له، بتقول ليه كده؟ ما الذي يحملك على قول بخن بخن يا عمير؟ ليه كده تقول كده؟ تقول له لا والله يا رسول الله، الا اني ارجو ان اكون من اهلها، عاوز ابقى من اهل الجنه دي. فالنبي على طول كده يقول له انت من اهلها، انت من اهلها. ما تقالتش كده، النبي ما قالش لعمير هذه العبارة من فراغ، لا، ولذلك شوف الدليل على ذلك. انظر الى قول عمير بعد ذلك، قال جنة عرضها السماوات والارض. يكلم الناس كده بياكل تمرتين ثلاثة عشان يتقوى على الجهاد او على القتال، فيتذكر جلال وجمال هذه الجنة، فيقوم يقول لنفسه والله لئن حييت حتى اكل هذه التمرات انها لحياة طويلة. بقول لك النبي ما قالوش انت في الجنة كده من فراغ، لا، ده هو عارف معنى الكلمة. فالصحابة قلنا ما نلوش هذه الدرجة الا بالكفاء، الا بالجهاد، الا بالمشقة، الا بامتثال الامر، الا باجتناب النهي، الا بالوقوف عند الحدود، الا بالسمع والطاعة لله سبحانه وتعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا ان نسلك هذا الدرب وهذا الطريق، ونسأل الله عز وجل ان يمن علينا وعليكم بجنته انه ولي ذلك ومولاه. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، والسلام عليكم ورحمة الله.